إخواني الكرام، أنتم بصحبة هاي كواليتي من القاهرة، لنواصل معكم الاستماع. قراءة من أجمل التلاوات. ولم ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قراءة لسورتي التوبة والسجدة للأخ مشاري راشد العفاسي. وإذا قرئ